Thank you. وإذا كانت تجارة وهذا قلب يعرف الله، وإن كان يعرف ارتفاع فهو يتبعه. الله من دفن الميت وقف عليه استغفر الله التثبيت، فإنه الآن يسأل يقول لقنوه بالنسبة لعملية صرف النقود. النقود بعض الناس يعني يقصد 100 وبعض يعني ينقص 100 في شيء، ولا يرى في ذلك بأس. ما توجيهكم؟ يعني النقود المعدنية في الورقية. نعم، صرف النقود المعدنية في الورقية مع التفاضل جائز باختلاف الجنس، لكن لا بد من التقابض في المجلس، يعني يقول خذ وأعطي. نعم، نقول وظلموا الحكومة وخانوا في الأمانة. الواجب أن يكتبوا الواقع، وإن حصل نقص في لوازم المكتب إن وفرت الحكومة، وإلا يقول نتوقف أعطونا وإلا نتوقف. فهمت؟ طيب. شيخ، وردت بعض النصوص الشرعية تدل على أن من هم بالسيئة يعني ولم نصوص أخرى من هم بالسيئة ولم تفعله. كيف الثاني أن يهم بها ثم يدعها لله عز وجل. وفي الحديث الذي أشرت إليه الله ثم يدعها لا خوف من الله ولا عزم عنها، لكن قال لأنه في الحديث الذي أشرت إليه قال الله تعالى إنه إنما تركها من لا خوف هذا الإمام الذي أتى عليه القرآن، لذلك يتساءل عن هذه القرآن، وأعلم قليلا حتى هذا في أي مكان هو؟ في أي مكان؟ طيب يرجع إلى إلى إلى إلى علماء هناك. أقول له يرجع إلى العلماء هناك يسأله. شوف يوجد في بعض المساجد الأجهزة الجديدة. عن المساجد كانت تستوجب الجواز فيها أمر عند أن في كلام الله عز وجل الله وغيره من العلماء فأرى أيضا المنع فيها، لكني لا أزهو به جزما بينا، وذلك لأنه ليس المقصود من القرآن الكريم أن يكون من أضعاف الأغاني. والمقصود أن يقرأه الإنسان بخشوع، وربما يكون قراءته بدون يكبر صوته أدعى للخشوع كما هو المشاهد غالبا. المراد الأصوات التي لا نقول نحتاج إلى أما هذا لكن لأن اللي عندي أحق جاءوا من غير عنيز يطلبون الفائدة، لكن أنتم جاءكم رزقكم عندكم مسجدكم. في الأيمان في التزيم على الناس بعشاء أو قهوة أو ما أشبه ذلك، وإذا رأوا إكرام أخيهم فبدون يمين، ثم إن حلفوا فليقرنوها بكلمة إن شاء الله. نسمع من بعض الدعاة والخطباء إذا تناولوا بعض المواضيع مثل موضوع مثلا الدش والتحذير عنه، يورد مثلا قصة كثيرة مثلا أن رجلا فعل ببنته الزنا أو أخا فعل بأخته الزنا، فهل مثل إراد مثل هذه القصص وإن كانت حصل تسمعها المجتمع في ذلك الشيء؟ أنا أرى أن هذا

بدون إحداث فتنة فلا تمام. فإن خاف من فتنة يعني تفلت الناس ويصير كل واحد يعرف حكم مسألة يذهب إليها فهنا يقتصر على ما كان الناس يعتادونه لأن لا يفتح الباب على الناس. فضيلة الشيخ والسلم يعني عذروا ناس المبيت خارج من السقاة وغيره لكن ما يقاس عليهم الوقت الحاضر الذي يقاس على الذي يعذرون هل هم أصحاب التجارة أو إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباء أن يبيت في مكة من أجل استقاء الحاج وهذا عمل عام وكذلك رخص الرعاة أن يترك المبيت في ميناء لأنهم يرعون رواح الحجيج فيشبه هؤلاء من يترك المبيت لأحد مصالح الناس كالأطباء وجنود النبوة وجنود الإخفاء وما أشبه هؤلاء ليس عليهم المبيت لأن الناس في حاجة إليه. وأما من فيه عذر خاص كالمريض والممرض له وما أشبه ذلك فهل يلحقون بهؤلاء؟ على قولين العلماء بعضهم يقول انهم يلحقون لوجود بعضهم يقول انهم لا يلحقون لان عذر هؤلاء خاص وعذر اولئك عام والذي يظهر لي انهم يلحقون بها اصحاب الاعذار يلحقون بهؤلاء كما في الانسان مريض يحتاج ان يرقص من الشفاء هاتين اللذتين 11 12 فلا حرج عليه ولا بد لان هذه لأن هذا عذر وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يرخص العباد مع إن كان يميد أحد من أهل مكة الذين يحجوا يدل على أن مسألة المبيت أمرها خفيف يعني ليس وجوبها بذات الوجوب المحدد حتى أن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن من ترك ليلة من ليالي منى فإنه لا فدية عليه وإن عليه أن يتصدق شيء يعني 10 ريالات 5 ريالات حتى بالحال فنعم لا هذا التجارة هذه مصالح خاصة ولا يعذر لكن قال أصحاب الأقران يحتاج الناس إليهم نعم أن سنة بين السجود حديث ختام المرأة ما هي بلا ذات نعم انت اللي قال إلى اللقاء إن شاء الله.